والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين. أما بعد، وقفنا على قول ابن مالك لما قال كاستقم، وشرحنا الكلام عند أهل النحو أنه لفظ مركب مفيد للوضع، وشرحنا ما هو اللفظ وما هو التركيب وما هي الإفادة وما هو الوضع وشرطه وأقسامه وما يخرج منه، ثم تبقى أمور. تبقى أنه تكلم هل يعتمد ويشترط اتحاد المتكلم، يعني اللفظ المركب المفيد بالوضع هل يخرج من واحد أم يخرج من اثنين، أن يقول الأول الجزء الأول ثم يقول الثاني البقية، فإن فعل ذلك هل يعد كلاما؟ الجمهور على أنه نعم، يشترط أن يكون المتكلم واحد، ولكن الصواب أنه يجوز أن يكون من اثنين إذا أقر صاحب القول الأول قول الثاني فعاد كأنه قوله. واحتج أهل الأصول والمحققين من أهل والمحققون من أهل النحو بحديث العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرم مكة فقال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فجعل كلاما متصل. فإذا إذا أقر صاحب القول الأول كلام صاحب القول الثاني يعد إيش؟ كلام. طيب الإشكال الذي يؤتى عليه تكلم عليه أهل شروح الألفية أنهم قالوا لماذا قال كاستقم مع أنه قدم بأنه لفظ مفيد، وقالوا شرط الإفادة التركيب، يعني لما ذكر الإفادة استلزم التركيب، استلزم التركيب، فلماذا قال كاستقم؟ أقول قصد إخفاء التركيب في المثال ليتدرب الطالب عليه بعدما عرف شروط الكلام، وبعدما يعرف أنه يجب أن يكون لفظ ثم مركب تركيب إسنادي ثم مفيد ثم بالوضع، فكاستقم فيها خفاء لأنه فيها كلام منوي، فيها لفظ منوي وفيها مسند إليه منوي. إيش هو؟ أنت. فلما قال استقم أي أنت، فإذا استقم ولو كان فعل أمر مفرد في اللفظ إلا أنه مسند إلى مسند إليه منوي وهو الضمير. طيب اعترضوا عليه هم كيف قال له كلامنا لفظ مفيد ثم قال كاستقم، تعرف خلاف هل كاستقم جزء من التعريف أم متمم، يعني مثال بعد التمام، هل هو متمم له أم مثال بعد التمام؟ الصواب أنه مثال، لكن أنا عبيد ربي نبهت على أمر ما رأيت من نبه لي، وقد قال الشاطبي رحمه الله ترك ذكر المركب حتى لا يشكل مثل الإفراد كاستقم، يعني ترك التركيب لأنه ذكر الإفادة وذكر الاستقامة، هو مفيد أغنى عن مركب، وقال كاستقم فيها إشارة إلى الوضع أنه أتى من قاصد فهو مثال، يعني إيش يعني مثال ينبه على التعريف له الحد. أقول أنا عبيد ربي، بل هو عرف الكلام مرة بالحد ومرة بالمثال. ذكره مرة بالحد ومرة بالمثال، يعني ذكره للمثال تعريف للكلام، لأنه أجمل الأول وضرب مثالا كذلك فيه بعض الإجمال لأجل التمرين، لأجل إيه؟ التمرين. ففعل ذلك عن قصد بن مالك رحمه الله، لأنه التعريف والصناعة لا بد أن تكون بالحدود أو بالرسم، والرسم إما يكون بالأثر أو إيش المثال أو المثال، لكنه هنا بن مالك عرف بالحد ثم بعد ذلك عرف بالمثال حتى يقرب الصورة لذهن الطالب. ثم قال واسم وفعل ثم حرف حرف الكلم. عربنا احنا المرة الماضية هذه واسم ها؟ طيب واسم قال هو خبر مقدم وفعل ثم حرف معطوفان على اسم. الكلم قيل هو مبتدا مؤخر، وقيل بل هو مبتدا مقدم للذي بعده. وهنا لاحظوا انه قال واسم وفعل ثم حرف للكلم، ابتدا بالواو الاستئنافيه ثم الواو العاطفه ثم العاطفه. والعاده في صناعه الانشاء انك بعد ذكر المتعاطفات تجعل الاخيره بثم، تجعل الاخيره بايش؟ بثم. وهنا اراد ان يذكر جنس الكلام، جنس ايش؟ الكلام، لكنه قال الكلم، وهذه فيه نكته الان سندخل فيها ان شاء الله. اولا هو ابتدا بذكر اجزاء الكلام، فقسم الكل لجزئياته، ويقسم الكل الى اجزاء، لانه لو قسم الكل الى اجزاء سيذكر جميع ما يذكر من كلام باعيانه ورسومه، كل الاسماء وكل الافعال وكل الحروف، فهو لا يريد ذلك، انما يريد جنس المذكورات، جنس المذكورات. الان هو قال واسم هذا الاستئناف، وفعل هذا عطف على ايش؟ والعطف هنا للتنويع لكن للتبيين وليس للتخيير، ان جنس الكلام سيكون اسما او فعلا ثم حرف. ثم هذه ليس معناها التراخي الوجودي ولا تراخي الترتيب، انما تراخي الترتيب الرتبي. كيف الرتبي؟ يعني ان الفعل دون الاسم والحرف دون الاسم والفعل، لان الفعل وجد بعد الاسم والحرف وجد بعد الاسم والفعل. واضح ابو عبد البر؟ فهو التراخي الرتبي، اي ان رتبته دون رتبه ما ذكر من قبل. الصوره الكلم، ثم قال واحده كلمه والقول عم، وكلمه بها كلام قد يؤم. واحده هذا ايش؟ واحده كلمه، واحد مضاف والهاء مضاف اليه وهي مبتدا، وكلمه ما هاء خبر، والقول هاي واو استئنافية. القول هذا شو كمان؟ مبتدا. عما ان كان فعل فهو فعل ماضي، فاعل ضمير مستكن بعده لتقديره ايه؟ وان كان افعل تفضيل، لانه عم ياتي في كلام العرب بمعنى اعم، فقال في الكافية الشافية ابن مالك غالبا قولهم خير وشر، أغناهم غالبا خيرا وخير وشر أغناهم عن قولهم أخير منه وأشر. يعني أضيفت الهمزة في أفعال التفضيل لكثر الاستعمال، لكثر الاستعمال. النحاء قد تكون فيها إما تكون فعل ماضي أو فعل تفضيل أو اسم فاعل مثل بر بمعنى بار. فإن كان عم يقدر مع المفعول به محذوف تقديره عم الكلمات، عم الثلاثة لأن الاسم الفعل أو. وإن كان أفعل تفضيل قدر المفعول به مجرور تقديره أعم من الثلاثة. فهمين علي؟ وإن كان اسم فاعل فهو عام يصير تقديره، فهو عام متعلق بالجر والمجرور عام في الثلاثة. واحد صورة. فإن كان فعل فهو فعل وفاعل، وإن كان اسم فهو خبر. اسم إما يكون أفعل تفضيل أو يكون إيش؟ اسم فاعل. وكلمة وكلمة هذا على ابتداء كذلك، الواو استئنافية، كلمة عن شمالها مبتدا بها جار ومجرور متعلق بخبر. كلام مبتدا ايش؟ ثاني. قد يؤم هذا قد فعل يراد منه التقليل، فعل حرف يراد منه التقليل النسبي لكن وهو لا محل له من الاعراب. يؤم فعل مضارع، فاعله يؤم فعل مضارع صح؟ مغير الصيغة، وهو مغير الصيغة. وسيأتي الخلاف في قول هو مبني المجهول أم مغير الصيغة، ونائب الفاعل تبعه وين؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ الكلام، على الكلام. والجملة كلها هذه في محل هذا كل خبر، هذا كل خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية كلها الصغرى هي خبر للمبتدأ الأول. طيب خلينا نقول الآن كلم كلمة كلام انتبهوا لا نتجاوز هذه النقطة حتى تفهموا. النحاء غالبا يذكر ثلاثة ويزيد رابعة، متصلات متحدات في جزء مشتركات ولكن بينهن عموم وخصوص، اما من وجوه وجه جزئي او وجه كلي. لان كلمة كلام كلم قول كلمة كلمة كلمة ركبة هيك تفسيرية تنبيه لا النحاة يقولون الكلمة لها سبيلان في إعطاء المعنى. معنى استخدمته العرب في لغتهم، ومعنى استخدمته كذلك العرب في لغتهم لكننا استخدمناه وإياه ونهلو على الكتاب. إذا كانت على الكتاب العرب مع التشريعية من أي تكون أي أهلا في لغات أعني أحسن فلذا يكون فيها الاستقرار تكون صور أهلا لما كان متحمل أبعد وجه الاستقرار وجعل معناه في الآية. وقال المعذر بالبناية ولا المعذر بالخصر. ذلك هذا من الثاني ثم عليك. ثم عليك هذه النقطة. كبار المحاسبة لها وذكروها سريعا. وكل المحاسبة على ذكر الخطأ فيها. ونبه عليها أوحد عصري وفرد زماني شيخ الإسلام الإنسان. هذا الرجل لم تلد امرأة منه ولا يقول ذلك الجزاء والذي حضر معنا جهوز قول الفتر كانت من المنطق كنا نتكلم ومشكلة وكان يأتي بأمور عجيبة. طيب خلينا نرتبط بالكلمة أهل النحو يقول لها سبيلان. واحد لغوي أعملته العرب ولا نرتبط له في صناعتنا، وآخر هم يزعمون أن العرب استعملته واستخدمناه نحن أهل النحو في صناعتنا. أما المعنى المشهور أن الكلمة بمعنى الكلام مثله خير كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلق وراءها وهذا وإليه يصعد وكلمة الإخلاص إيه؟ إنه ما يقصد الكلمة إيه؟ كلام المقصد. قالوا هذا لا يعنينا في صناعة الناس. الذي يعنينا بصناعة النحو أنها تدل على جزء الكلام على وهو اللفظ المفرد المدال على المعنى المفرد بالوضع. وزعموا أنها هنا في استخدام العرب في لغتهم على الجزء. قال شيخ الإسلام بعض الجواب الصحيح من الدرجة النبي قال إنما العرب لم تستخدم كلمة هي الكلمة لفظ كلمة إلا في الكلام المسلمين في القرآن والسنة وكلام العرب، والذي اتخذوا بها جزء الكلام اللي لفظ واحد المفرد إنما هي اصطلاح خاص للنحاة وليس من سبيل اللغة العربية. وذكر الشواهد ولا جاهل كلام العرب ولا السنة موجود يدل على انه مستخدم كلمة لفظة كلمة على مبني على الكلام. فلأجل ذلك قالوا وتطلق الكلمة على الجلال وهو من تسمية شيء لجزئه، وهذا مجاز مهمل على زعمهم جزم. لا سيأتي هون في الألفية كل الشواح يقولون وذكر الكلم ثم قال كلمة هي من أدواء الألفية التي لا أحلى كلام. المشكلة عصاوية ستير يعني باصطلاح النحاة يقولون الكلمة هي تدل على جزء المفرد، ثم إذا عرف الكلام جعله كلمة الذي جعله مفرد الكلمة. كيف هذا؟ يقول نعم هو قصد لما قال وكلم وكلمة الكلام بها قل يؤم انه قد يقصد به الكلام المفهم الذي يكون في لسان العرب. فاصل وضعها في لسان العرب شو؟ كلام. واستخدامها في جزء المفرد هو اصطلاح خاص. اصطلاح خاص. اذا لا يجوز ان يقول كما قالوا هو ذكر الجزء على الكل وهو مجاز لأن الحقيقة هي الكل. الصورة كيف؟ طيب ثم الكلمة إذا الكلمة هي اللفظة كلمة في لغة العربية. لا لغته ولا القرآن ولا السنة إلا بمعنى الكلام أما وضعها للدلالة على الجزء المفرد هو اصطلاح النحاة الخاص. فلا يقال في اللغة كلمة يقصد فيها المفردة ويقصد فيها الكلام الخبر، هذا مشكلة كبيرة. أما الكلم كلم لغة العرب المستخدمة هو الكلام، إليه يصعد الكلم. طيب يهربون الكلم عن، فإذا الكلم بلغة العرب سبيل اللغة ليس له معنى إلا إيش؟ كلام إيش؟ ولكن اصطلح النحاة على معنى واحد لهم، ألا وهو أن الكلمة وكل ما تركب من ثلاث مفردات أفهم أم لم. الكلم هو السلاح المحاكي، هو كل ما تركب من ثلاث كلمات أفهم أم لم يمثل. قال لي جاء زيد الى المدرسة، هذا ايش؟ كلمة وكلام. ان قام زيد هذا ايش؟ ليه يكتب كلمة وليس بكلام؟ لانه لم يفهم. ليش لم يفهم؟ لان الجملة الشرطية دون جوابها لا يفهم فيها فهي معلقة، والجملة القسمية دون جوابها ليست مفهمة. ورب الكعبة وسكت، ايه ما ينفع الا ان تقول لتفعلن. فاذا الكلم منه ما افهم ومنه ما لم يفهم. اما الكلام الذي الآن هو موطن اصطلاح النحاة هو كل ما أفهم من اثنين وصاعد، اثنين تحقيقا أو اثنين تقديرا، يكون كلمة معها كلمة منوية أو مقدرة كالثقل. فهمتوا؟ بعدنا شو تضحكوا؟ أنه وين؟ في اصطلاحهم الكلمة في اصطلاحهم هي اللفظة المفردة الدالة على معنى مفرد بالوضع. خطأ، هذا تعريف منطقي. درج النحاة والمحشون المتأخرون على قولهم الكلمة هي ما يدل جزءه على معنى أو جزء معنى مفردي. خطأ هذا. زيد الدال تدل على جزء معنى زيد؟ لا، لا يصدق هذا إلا في المركب المقدر الذي يدل على لفظ واحد. سيف زيد يدل على شيء واحد، السيف يدل على معنى السيف، وزيد يدل على ذات زيد. أما في المفردة الواحدة لا، فهذا درج عليه متأخرون بالحدود المنطقية ولا يجوز إطلاقه على حدود صناعة النحو. اتفقنا؟ كمان مرة، لأن بعضكم كلمة كلم كلام كلمة أصلها في لغة العرب كما صححها شيخ الإسلام، وليس لها معنى آخر إلا الكلام المفهم. أصدق كلمة خير كلمة، شو هي؟ جملة مفهمة. فاصطلاح النحاة لفظ مفرد لسه ما الكلم واصطلاح النحاة هو كل ما تركب من ثلاثة أصوار أفهم أدم. وفي اللغة العربية وضع للكلام الموحي ليس له معنى والكلام في لغة العرب كل ما فيها أفهم أم اللغة ولكن في اصطلاح النحاة هو كل ما أفهم من اثنين تحقيقا أو تفسيرا وصاعد وإيش؟ وصاعد. ربما يكون الكلام كلم ولا يكون كلمة وربما تكون الكلمة كلم صحيح صحيح عند هذا عند النحاة الكلمة عند النحاة هي الواحدة المفردة فالكلمة المفردة لا تكون كلاما ولا كلمة ليش ما تكون كلاما غير مفهمة لوحدة فإذا كثرت معها رجعت للكلام لا راحت الكلمة وإن قلت كلمة كلمة ثلاثة وهي واحدة اتفقنا؟ نعم لا إلا ذا نفس الشيء كلمة كلام صاعد الرابع القول القول يصدق عليها كلها الكلمة عند النحاة وعند العرب والكلام عند النحاة قول عند النحاة وعند العرب والكلم قول عند النحاة يقول شيء واحد ولا يكون كلمة ولا كلاما ولا كلمة ربما يكون كلمة ربما من الألماني الذي يعرف ذلك وقد أحضرت لهذا الأمر السؤال إعراض ألفية بن مالك 51 عنده الكبير الذي سيجيب سمع الغاية أن يجيب بعض الغلام أسأل ذلك ولا يجيب أخر من الغلام يعني قول كلمة وكلام وكلم وقول قول لي إشارة من جنس من جنسه لا هو ما هو الذي يخرج عنها كلها لا يكون قولا ولا كلاما ولا كلم وربما يكون كلمة يقول لك يخرج أجبت أنت؟ المركب الإضافي جدار البيت كلام جدار البيت كلام كلام او كلام يأخذ مثل مرتب الإضافة بعد مالك هذا ربما يقدر عنده كلمة يقول له ربما يقدر عنده كلمة لكنه ليس قول ما يعجب. طيب ثم قال بعده واحده كلمة والقول عن يعني يعمها كلها يعمها كلها طيب الكلم لاحظوا ايش قال المصنف هون مصنف قال المصنف والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي اما اسم واما فعل واما حرف كلم اسم جنسي اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي واسم الجنس الجمعي اما له قسمين له قسمان اما يدل على ما لا يوصف الا بالقلة والكثرة او على ما يعد واختلفوا فيه هل هو فوق الثلاث ام هو فوق العشر اتفقنا؟ لاحظوا ايش قال هنا تحت الحاشية قال اسم الجنس على نوعين احدهما يقال له اسم جنس جمعي والثاني يقال له اسم جنس افرادي فاما اسم الجنس الجمعي فهو ما يدل على اكثر من اثنين وهذا ليس مذهب ابن مالك مذهب ابن مالك تسهيل انه ما دل على اكثر من عشر ويفرق بينه وبين واحده بالتاء تمر تمره جمر جمره يفرق بين الجمع وبين المفرد بالتاء وغالبا هذا غالبا تكون في المفرد كبقرة وبقر وشجرة وشجر ومنه كلم وكلمة وربما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع مثل كم للواحد وكماء للكثير يعني العكس وهو نادر وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء كزنج وزنجي وهذا في الياء زنجي إنه حقيقته ياء نسبة هي التي أفردته وسنأتي عليه أقول أنا اسم الجنس فيه أقوال واحد يدل على ما فوق العشرة اثنين ما يدل على القليل والكثير مثل الماء والزيت والخل قليل وكثير تقول عنه زيت وخل وثالث لا يقع إلا على ما هو أكثر من عشرة مذهب ابن مالك أنه ما كان أكثر من عشرة أي يدل على أكثر من عشرة فهو اسم جنس جمعي اعتراف يعترف معترف فيقول طيب هو عد ثلاثة اسم وفعل وحرف ومذهبه انها فوق العشرة فقال كيف جعله اسم جنس جمعي فنقول كما اعتذر الشلوبي رحمه الله نقول انما هو ذكر قصد الاجناس والاجناس لا يحصر عددها اجناس الاسم لا يحصر عددها جنس الاسم لا يحصر عدده وجنس الفعل لا يحصر عدده وجنس الحرف لا يحصر عدده وإن كان خليل في العين قد ذكر تعداد الكلمات إضافية رباعية ثم المزيدة وبنى عليها وعدى الكلمات كلها واختلفوا في تذكيره وتأنيثه لاحظوا كتب هنا وهو يعني هذا الجمع اسم الجنس الجمعي مرة يذكر ومرة يؤنث. وجوز النحاة تذكيره وتأنيثه كما بإعجاز نخل خاوية، وهذا في لغة نجد له التذكير اللي هو إعجاز نخل خاوية، هذا في لغة إيش؟ مش نجد، هذه لغة أهل الحجاز، ولغة أهل نجد التذكير. ولكن فيه كذلك معنى آخر أنه ربما يقصد فيه معناه الجمعي، نخل باسقات بتقدير نخلات باسقات. فمرة يعامل نخل على أنه يعاد عليه الضمير بالتذكير، ومرة يعاد عليه بالتأنيث فيعامل معاملة الاسم المفرد المؤنث، ومرة يعامل على معناه الجمعي فيعامل كأنه بمعنى جمع أي نخلات سراق. وهذا واسع في لسان العرب فلا اعتراض فيه. ودللنا احنا على ما قالوا من الكلم والكلمة والكلام أن الكلمة ثلاثة، والكلام هو ما أفهم في صلاح النحاة، والكلام مثلث الفاعل كلام وكلام وكلام، أما كلامه فهو الأرض صعبة، والكلام هو المراد اللي هي الألفاظ المفهمة، والكلام اللي هي الجراح. وقد قالوا في الاشتقاق ينسب معنى بينها، يعني يؤلف في معنى بين اشتقاق أو استخدام. قالوا الكلم يؤثر بصاحبه والكلام يؤثر بصاحبه، كما قال الشاعر جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فناسب ان يجعل الكلام من الكلم، من ايش؟ من الكلم. ثم قال هو بالتقسيم لاسم وفعل وحرف، وهذا التقسيم اخواني واستقرائي وهو له ثلاثة أدلة، منها الاستقراء، منها الاستقراء الأول نقل الذي نقل عن علي رضي الله عنه وعن أبي الأسود الدؤلي أنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وإيش وحرف، هذا دليل نقلي. ثم دليل استقرائي، والاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى يصدر حكم على الكل. وهذا الاستقراء هو استقراء تام، لأن الاستقراء أنواع من الاستقراء، تام استقراء أجنبي، استقراء نفس يسمو استقراء قاصر، استقراء قاصر. وأنه هذا تبع كلام العرب أي جزئياته ألفاظهم، فوجدوا ألفاظهم لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا أو، فكان استقراء تاما، استقراء تاما. ثم جاء الدليل الثاني اللي هو الإجماع، فقد أجمع النحاة على أنه لا يخرج الكلام، ودرجوا على هذا أنه لا يكون إلا اسما أو فعلا أو حرفا. أما من خالف وزاد رابعا للخالفة مثل أبو جعفر بن صابر فقال لا، هناك اسم الفعل وهو خالفة يعني تخلف عنها، فهذا لا يعتد بقوله أنه خالف الإجماع. وإذا قيل إجماع في النحو فهو اتفاق البصريين والكوفيين ولا يعتد بخلاف ذلك. لو خالف أهل الشام وبغداد ومصر والأندلس لا يعتد بإيش؟ بخلافه. إنما الإجماع إجلاء إجماع أهل الكوفة وأهل البصرة، اتفقنا؟ فأجمع نحاة البصرة والكوفة على أن جنس الكلام ثلاث: اسم فعل، اتفقنا؟ وربما تردد الفر في كلمة فلا جعلها لا اسما ولا فعلا ولا حرف، ألا وهي إيش؟ إيش؟ كلا. كلا هي لا اسم ولا فعل ولا حرف وليست اسما رابعا عندهم. بل هي عنده متكافئة الأدلة، فهو لم يحكم عليها أي الثلاثة هي، وليست أنها رابعة، بل هي عندها متكافئة الأدلة فلم يحكم عليها هل يسم ننفعنا أم حرف. سيأتي موطن الكلام عليها. قد تتردد الكلمة في التقسيم هذا الذي قاله اسم وفعل وحرف. أقول قد تتردد، أنا عبيد ربي أقول قد تتردد بين الفعل اسمية والفعلية والحرفية، فمرة قد يحكم عليها بأنها اسم أو فعل أو حرف، وفي صورة رابعة أنها ربما تكون إيه، تكون مرة اسم ومرة فعل ومرة حرف، هي متغيرة. فمما يكون ربما اسم اختلف فيه هل هو اسم او حرف، وليس هنا بمعنى انها مرة تكون اسم ومرة، انما متردد بحكم عليها هل هي اسم ام حرف مثل مهما. وقالوا مهما تأتينا به من شيء، فمن جعلها اسم جعل الهاء في الجر ومجرور عائد عليها، اتفقنا؟ ومن قال بحرفيته قال لا يعود عليها ضمير. ومما جعل اختلف فهل هو فعل او حرف، له مثل ليس، جماعه قالوا هي حرف وجماعه قالوا هي ايش فعل، لكن ليس، وجماعه قالوا وكذلك الثالث اختلف هل هي اسم ام فعل، هي اسماء الافعال، فصح مختلف فيها هي فعل ام اسم. ولكن هناك كلمات تكون اسما وتكون فعلا وتكون حرفا، تكون اسما وفعلا وحرفا، وهي 18 كلمة. لما قسموا الكلام الى ثلاث؟ ينظر الى تقسيم الكلام الى ثلاث باعتبارات وتنهوا معاك. قال شيخ الشاطبي ابن الفخار بلغ دلالة الكلمة على معنى ينظر باعتبار دلالتها على معناها إلى جهات الأربع، إلى جهات الأربع، اكتبوها وانتبهوا إليه بعد ما نكتب. فقال كلمة، خلينا نقول معنى بلاش كلمة، معنى يخبر به وعنه، معنى يخبر به وعنه، ومعنى يخبر به ولا يخبر عنه، ومعنى لا يخبر به ولا يخبر عنه، بل هو واسطة ورابع ما كتبتها، معنى يخبر به ولا يخبر عنه. ثانية يخبر، لا يخبر به ولا يخبر عنه، هذا يخبر به ولا يخبر عنه، لا لا. الثانية معنى يخبر به ولا يخبر عنه، في قيد رح نجي عليه هسبوه، في قيد الآخرة نفسها، إلا أنها كلمة وجود رح يجي يدخل فيها. انتبهوا، طلع علي. فالأولى هي الاسم، هي ايش الاسم، لأنها أقول معنى يخبر به وعنه أي باللفظ عن الذات، يخبر باللفظ عن الذات، لأنه مبنى يدل على معنى الذات، فزين الزاي والياء والذات تدل على الذات. أما الثانية هي الفعل، فهو يخبر عن حدث من الذات، هذا قيدها، هي لا يخبر، هي معنى يخبر به، لكن يخبر به عن ايش؟ عن حدث، ولا يخبر عنه، ما فيش فيه ذات يخبر عنها، انما يخبر عن حدث من الذات. وحاد الأمر الثالث معنى لا يخبر به، يعني مفيش له ذات يخبر به، ولا يخبر عنه لأنه ليس كذلك ذات، فهو حرف، إنما هو واسطة بين الذات والحدث، واسطة بين الذات والحدث. الرابع هو معنى يخبر به ولا يخبر عنه، أي عن وجوده ولا معنى له. يخبر أنه موجود بس شنو معنى؟ وهو المهمل، وهو المهمل. دايز موجود ولا مو موجود؟ موجود ولا مو موجود؟ له معنى أخبر عنه، معنى يخبر عنه، لكن يخبر عن معنى؟ يخبر عن معنى؟ ما يخبر. آخر واحدة أصلا الصواب أن نقول هي معنى يخبر عنه ولا يخبر به، هيك أحسن. اكتبوا معنى يخبر عنه ولا يخبر به، هيك أنسى، لأنه هو يخبر عن وجوده ولا يخبر أنه له معنى. اتفقنا؟ إيه؟ لا، لأنه موجودة فهو يخبر عنها أنها مهملة. فهمت؟ هذا اعتبار الأول. أما حيدر اليماني فنظر إليها بالتقسيم باعتبار آخر، أرى وهو سنأتي إن شاء الله في اسم الجنس، لأن القرآن لأنه طويل، كيف أنها داخلة وخارجة ومضافة وغير مضافة، كلام طويل لا يهمنا الآن. أما المرادي ذكر اعتبارا آخر في شرحه على التسهيل، فقال التي لا تقبل الإسناد بطرفيه، يعني لا تكون مسند ولا مسند إليه، لأن الكلمة إما يحكم عليها أو يحكم بها، فهو الحرف. والثاني لا يحكم عليه ويقبل أن يحكم به، وهو الاسم، وهو الاسم غالبا، ولا في أسماء تقبل أن يحكم عليها ولا يحكم بها، وهي الجامدات كما سيأتي معنا. وثالث لا يحكم عليه ويحكم به، هو الفعل، فهو يسند إلى الاسم ولا يسند إليه، وهو الفعل، هو الحدث. يقبل طرفي الاسناد، ان يكون مسندا ومسندين، الفعل يقبل طرف واحد واي طرف، ان يكون مسندا الى، والحرف واسط الحرف. ايش يا شباب؟ والحرف واسطة لا يسند اليه ولا ايش يسند، لكنه واسطة بين الحدث والذات، هو يسند الحدث للذات كما سيأتي معنا. طيب، قدم الاسم، لماذا قدم الاسم؟ قدم الاسم لأسباب. أولا قدمه لاشتقاقه، لشرف اشتقاقه، وقدمه لشرف ذاته. قدم الاسم بشرف ذاته وشرف اشتقاقه. شرف ذاته ذكروا شيء وزدت عليه. أقول قدم الاسم على الفعل والحرف لأمور: واحد، لأنه مستغني عن غيره، فهو يستغني عن الفعل وليه والحرف. اثنين، يسند إليه ويكون مسندا، يقبل أن يكون مسند مثل قائم أو مسندا إليه مثل زيد. فاهمين عليه ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ الاسم يقبل أن يكون مسندا ومسندا إليه. مسندا إليه مثل زيد، مسندا مثل قائم. مش قائم اسم؟ لا. من قال لا؟ من قال لا؟ قائم مش اسم؟ ايه. وخطأ أن تأتي إلى الألفية دون أن تقرأ الآية الرومية أو تقرأ شذور الذهب ثم تأتي إلى الألفية، ما يزدي. لسه كمان أبشرك وراح أصعبك. شيء يسند إليه وشيء يسند، ولكن الاسم يقبل أن يكون مسندا ومسندا إليه. وكذلك أقول لا كلام دونه، مستحيل أن تنشئ كلام مفهم دون أن يكون فيه إيه؟ اسم. مستحيل، يجب أن يكون فيه اسم. أربعة، أقول هو أكثر من الأفعال. لما؟ لأن وجود الذوات أكثر من وجود الأحداث، فهو أكثر من طرفين، من حيث الوجود ومن حيث الاستعمال. من حيث الوجود الذوات أكثر من الحوادث، من حيث الاستعمال الجمل لا تستغني عن الأسماء لكن قد تستغني عن الأفعال والحوادث. الخامس، قلت يدل على الذوات، وكفى أنه وكفاه شرفا أنه يدل ويكون علما على ذات الله. ودائما الذوات التي تحمل الخصائص والصفات هي أشرف من الصفات والخصائص. وكذلك أقول لأنه يكون ضميرا، بل وتعود الضمائر عليه، ومن يعاد عليه الضمير لجمع بيان رتبته وتحقيق معناه أعلى ممن لا يعاد عليه بضمير. وأقول لأن الأصل فيه الإعراب، والأصل في الأفعال والحروف البناء، فما كان معربا كان أقوى وأخف. وأقول ومنه العمد، فالعمد هي أصل الجمل، فلا جمل دون عمد، والعمد في النهاية يرجعها إلى الأسماء حتى المؤولة، حتى عجبت أن تضرب. إيش يعني؟ إذا تقول إيش؟ إيش وعمدة تضربنا. وآخر واحدة أقول جاء تعلمه في موطن المدح في الآية وعلم آدم الأسماء كلها، فجاء ذكره في موطن التمدح وقال ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فجعل الحروف والأفعال والأسماء واللغات وجميع مفرداتها أسماء، لأن الأفعال والحروف مبانيها هي أسماء تدل على الفعل المشخص وعلى الحرف المشخص وعلى اللغات. اتفقنا؟ فعاد كل شيء إلى الأسماء، عاد كل شيء إيه؟ إلى الأسماء. هذا من جهة إيش؟ الذات. أما من جهة الاشتقاق، تعرفون أن أهل البصرة وأهل الكوفة اختلفوا في إيش؟ والضابط في خلافهم هو اعتبار نوع الاشتقاق، هم لما اختلفوا الركوفة قالوا من صلة وأهل البصرة قالوا من سمو، إنما راعوا فيه نوع الاشتقاق. قال شيخ الإسلام: فإن راعى الاشتقاق الأوسط فهو من جهة الكوفة أنسب، السمو والسلاح فهو من باب جذب وجذب، من باب جذب وجذب. وأما من جهة الاشتقاق الأصغر الذي هو يراعى فيه ترتيب الحروف من ضرب ضارب يضرب، فهو من جهة أهل البصرة أن أمتنوا وأصلا. لما؟ للأمور الآن. فهو يقول كوفة قاله من السمة لأنه يعرف به، فالاسم بالسمة يعرف، تصبح عليه علامة، تصبح عليه علامة الذات، تصبح عليه علامة فبها يعرف. وقال أهل البصرة: لا، بل هو من السمو، وذلك لأمور. الأول: لأنه سمع على الفعل. شو يعني سمع على الفعل؟ ارتفع عليه بالأمور التي ذكرناها، الأمور التي ذكرناها آنفا. اثنين: لأن الاسم رفع المسمى وأخرجه إلى الوجود، فلولا الاسم ما عرف أن هذه الذات موجودة، بقيت مبهمة. ثلاثة: همزته تعويض عن لام الكلمة. وين لام الكلمة؟ وين؟ ها؟ وين؟ وين؟ عند الله البصرة. واو، سمة، اسم، الاسم. نعم نعم واو نعم آه. بس لما تجعل الاسم الهمزة وين تروح؟ تروح لا هو ايش يقوله؟ انتبهوا، فهمزته تعويض عن لام الكلمة ولا تكون عن فاء الكلمة. ولام فاء الكلمة شو هي على اعتبار اهل الكوفة؟ شو هي؟ وزن. فخطأ ان تكون الواو مبدلة بفائها الهمزة، بل هي تكون عن لامها، لان القاعدة في همزة التعويض تكون وين؟ لام الكلمة كما سيأتي معانا، ولا تكون عن فاء الكلمة. وقالوا انتبهوا: يقال اسميته ولا يقال وسمته، يقال اسميته اسميته ولا يقال وسمته ووسمتي وسمته، فلا يقال هذا، بل هي على اسمية وهي على اسميته، ولا يقال وسمته ولا وسميته. وقالوا: إذا صغر قيل سمي ولا يقال وسيم، لأنه قلنا من القواعد في الصرف إرجاع حروفه الأصلية للجمع أو التحقيق، صح؟ فإذا صغر صار إيش؟ سمي ولا يقال وسيم. وإذا جمع قيل أسماء ولا يقال أوسام. فلذلك هو من السمو. هو ايش؟ اتفقنا؟ تعريفه يا سادة يا كرام، اخواني لا احد يتكلم معنا، لا احد يتكلم معنا. تعريفه عند اهل النحو اصطلاحا: الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بذلك. كلمة دلت على معنى في نفسها أو في ذاتها ولم تقترن بذلك، أي أن مجرد أن تذكرها لا تحتاج في ذهنك إلى كلمات أو كلمة أخرى تدل على معنى ذاتها، فمجرد أن تقرأها أو تسمعها تعرف المعنى المراد منها ولم تقترن بزمان، اي انها لا تتصرف فلا تكون مرة ماضيا ومضارعا ومستقبلا. قد يعترض بأن من الأسماء ما يدل على جزء زمان أو بعض زمان، مساء صباح، صبوح حبوق، فيقال إنما هذا دل على معنى مشخص وذات مشخصة يسمى زمان، ولا تستطيع أن تجعل الصبوح مساء، ويبقى يدل على فعل في الصباح. اما الفعل تجعله ماضي نفسه، ضرب تجعله ماضي وتجعله مضارع وتجعله مستقبل، فهو يتصرف. اما الاسم لا يتصرف بتغير الزمان فيه، فلا يتغير مبناه بتغير الدلالة على الزمان، فهو لا يتغير مبناه لتغيير دلالة الزمان. أما الفعل فيتغير دلالة مبناه على تغير معنى. اتفقنا؟ وفيه لغات ثم فيه عشر لغات: اسم مثلثة الفاء أو مثلثة الأول، اسم وثلث همزها، ثلث همزها فتح ضم كسر نفس الهمز، خطأ في علم الإملاء. إذا كسرت الهمزة ماذا تفعل وهي فوق؟ تضع كسرها تحتها، اتفقنا؟ تحتها، والهاء تعود على الهمز. أي اكتب سم وثلث سينها، سما بالألف وثلث سيما، لا ألف ممدود وثلث سينها، والعاشرة سماح، ألف وهاء تاء تأنيث مبدلة هاء سكت عند الوقف، سما ضم سينها. هذه عشر لغات في ايش؟ في الاسم. اي واحد منها يدل على الاسم. الان السيوطي في همع الهوامع قال ان فيه في تعريفها وتعريف الكلمة كلها اللي هي الفعل والحرف والاسم، قال كلمة دلت على معنى في نفسها، قال في بمعنى الباء السببية أي بنفسها أي بسبب نفسها. أقول أنا عبيد ربي وهذا ليس بصواب، والرد عليه من وجوه. فمن علي شيء العبارة؟ فهمين ولا لا؟ تعريف ايش هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، صح؟ في الاسم والفعل وفي الحرف لا، في غيرها، لأن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن. فقال فيه هذه بمعنى سبب أي بسبب نفسها. أقول خطأ في الفعل والاسم ليس بسبب نفسه، والرد عليه موجود، إنما في الحرف يجوز بسببه، يجوز بسببه، ولكن أن تقول أدلت على معنى بسبب ذاتها خطأ. والرد عليه من وجوه. الأول قلت يلزم أن تكون مسببا ومسببا في آن واحد. سبب فيها إيش معناه؟ فيلزم أن تكون مسبب ومسبب في آن واحد. اثنين فيلزم منه الدور فهي موجدة لنفسها، فكيف أوجدت نفسها وقد كانت عدم. ثلاثة قلت يبطله الواقع، فأنت تعرف معنى الكلمة باكتساب معناها من الواقع لا من مبناها. فأنت ربما تسمع أو تقرأ كلمة لا تعرف معناها فتسأل وتبحث فتكتسب معناها، ولو كان مبناها يدل عليه هو الرابع لعرفت معناها من مجرد قراءة مبناها. فأقول فيلزم كل قارئ وسامع معرفة معناها لمجرد الرؤية والقراءة، مجرد أن يرى ويقرأها يعرف معناها، لأن مبناها هو سبب معناها كما قال. والخامس يقول كيف سبب مبناها معناه، واللغة في كلا حالتين إما وضع أو اصطلاح. واللغة في حاليها إما وضعية أو اصطلاحية. وضعية يعني وضعها الشارع، اصطلاحية اطلع عليها الناس. وفي كلا الحالتين لا ينفع ان يكون مبناها هو الدال على معناها، فاما وضع اصطلح عليها الناس بوضع هذا المعنى لهذا المبنى فكان خارجي، او ان الله وضع لهذا المبنى ذاك المعنى فكان خارجي، فبطل ان يكون مبناها هو سبب معنى. وقال ليست ظرفية، يعني فيه لا يصح أن يكون الشيء محتجا قال، ولا يصح أن تكون ظرفيا لأن الشيء لا يكون ظرفا نفسه، لا يكون ظرفا لنفسه. يقول أنا أبي ربي، بل يصح لأن اللفظ مركب وليس مفرد، فهو مركب مبنى ومعنى، فكان مبناه طالبا لمعنى الذي وضع له لا هو مسبب له. فهمتم؟ قال هو ما تكون، كيف يكون الشيء ظرف لنفسه؟ قلت هذا بالجوهر الفرق. انما في الذي هو مركب يصح، لانه مركب من مبنى ومعنى، والمبنى ظرف للمعنى، فوضع هذا المبنى لذاك المعنى. والدليل الآخر أنا استحضرت أن الألفاظ منها مهمل ومعمل، فلو كانت المباني تدل على المعاني ما جاز أن يكون هناك، فمن مجرد وجوده أوجد معنى، مجرد أن أوجد مبنى أوجد معنى، فأبطل الذي قاله أنه هو يعرف معناه بذلك. هل ثم شرع بالعلامات اقرأ وبالجري، قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وال ومسند لاسم تمييز الفصل. طيب بالجر جار ومجرور وهو متعلق بالفعل المؤخر اللي هو ايش؟ حصل. والتنوين وهو معقوف على الجر، والندى وهو معقوف على الجر، وال اسم أريد مبنى ومعناه كذلك اسم كما سيأتي معنى وهو معطوف على الجر. ومسند هذا مسند شو؟ ها؟ انتبهوا انه انا ما نعلم في الإعراب يعني أعربنا مثله لن أعربه سأسأل عنه وما فيه جديد سأعرب ومسند ما واحد يقول لما أحمد ومسند إيش إعرابه على للاسم هذا الاسم إيش جار ومجرور متعلق بإيش ها حصل تمييز شو هذا تمييز مبتدا شماله أيوة. وين الخبر كل جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن حصل فعل ماضي وين فاعله هو الان ابتدا بالجر الجر في اللغة هو السحب والنقل من إلى من إلى ولا جر دون ابتداء وانتهاء ولا جر بدون أن يكف فالجر بين ذاتين له ابتداء وله انتهاء ومجرور والمجرور مختلف فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه المجرور مختلف فيه هل هو المعنى أم اللفظ وأي معنى وأي لفظ كما سيأتي معنا إن شاء الله ولكن لماذا عبر بالجر لاحظوا هنا قال بالجر ولم يقل لا بالكسر ولا بالخفض عبر بالجر لأمرين الأول لأنه في مذهب من مذاهب اعتبار أسباب الجر أن كل أسباب الجر وصور الجر راجعة لحروف الجر هناك مذهب يقول أن أسباب وصور الجر كلها في اللغة العربية راجعة إلى حروف الجر بل ليس لها إلا حروف فالإضافة عنده بتقدير حرف جر إما بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى لي كما سيأتي معنا جدار البيت يعني جدار للبيت سيف حديد يعني سيف من فإذا قالوا حتى الإضافة يرجع تقديرها إلى حروف الجر طب التوابع قالوا حتى التوابع الذي جرها إما حرف جر أو إضافة والإضافة أصلا هي راجعة لحرف الجر فهو مجرور بسبب أصله حرف جر هناك حالتين من أسباب الجر ألا وهو كما سنفعل عليها هي المجاورة والتوهم المجاورة والتوهم حتى هنا المجاورة والتوهم قالوا راجعة لحروف الجر راجع لحروف الجر السبب الآخر لأن التعبير بالجر أنسب من التعبير بالكسر لأن بعض الأسماء لا يدخل عليه الكسر فيدخل عليه نائب الكسر والذي ينوب عن الكسرة فتحة أو ياء فتحة أو ياء فاهمين علي؟ لأن نعم ينوب عن كثرة في الممنوع من الصرف ينوب عن الكثرة وفي الجمع المذكر السالم ينوب عن الكثرة اتفقنا؟ فإذا قال لا يناسب أن يقول بالكثرة أو بالخفض بل يقول بإيه؟ الجر لأن من الأسماء ما لا يدخل كسره لكن يقال جر بالياء أو جر بالفتحة النيابية الصورة السجيئة لا أكتب سؤالك بلا وأسباب الجر كم مضى من الوقت؟ ها؟ ساعة ربع الصورة ساعة أسباب الجر ثلاثة معروفة مشهورة واثنان واحد مذكور وثالث قليل الدين رابع وخامس قليل الدين. أسباب الجر ثلاثة مجموعة منها في البسمل أين أنت يا شيخ؟ الآن هو يعود العلامات، والعلامة هي السمة ما تدل على وجود معلمها، يعني وجودها يدل على وجود معلمها ولا يدل عدم وجودها على عدم وجودها. يعني إن رأيت العلامة تعلم أن صاحبها موجود، ولكن إذا لم ترها لا يعني أن صاحبها ليس موجود. تفهم؟ فالعلامة هي ما يدل على وجود صاحبها أي المعلم. فالعلامات هذه لتخرج أجناس الكلام الثلاثة الأثر ووصف حتى أنت تميز بين الاسم والفعل والحرف، لأنه لن تستطيع أن تلف الناحية دون الفاعل جنس الكلمة اسمه هي فعلها. فإذا عرفت أنها اسم أو فعل أو حرف تعرف بعد ذلك كانت اسما هي مبنية أم معرب. وإن كانت معربة هل هي إعرابها ناقص أم لا؟ وإن كانت مبنية هل هو عارف أم لا؟ وإن كان فعلا هل هو معرب أم مبني؟ وهل هو متصرف أم جامد؟ وإن كان متصرف ناقص أم عامل؟ هل هو يشتق ولا يشتق؟ ركريم. وإن كان يصل إلى مفعوله فهو يتعدى بذاته أن يتعدى بغيره، فإذا تعدى هل يتعدى إلى واحد أم اثنين أم ثلاث، وهل تعديه دائم بذاته أم بغيره؟ فيجب أن نعرف أجناس الكلام وعلامات وصفاته وحالات. كلمة يدرس أن يعرف. الاسم ما هي مفردات؟ حد له 30 أنا كنت أنا أول عبد في أم لا فتنتم نفسكم على يعني ذا يعني تعجاج لكن يخاف حتى الحيثرة لاسم 30 علامة واحدة من جهة أول وواحدة من أربع جهات من جهة الأولى أول ومن جهة آخره ومن البناء وجملة كيف تصرف ومن جهة المعنى فعدى 30 علامة وقادمة فأول علامة ذكرها ابن مالك اللي هي الجر قالوا الجر قالوا لأن الجر مختص بالأسماء الجر مختص بالأسماء والجر يولد الكسرة أي يولد فنائدة فهذا الجر قالوا للجر أسباب ثلاثة معروف متفق عليها واثنان مختلف فيها أو أنهم يتكلمون كلاما ثلاثة معروفة مجموعة بالبسملة مجموعة في البسملة فأول واحد ألا وهو حرف الجر وهو أقوى عوامل الجر أقوى عامل يسبب الكسر والجر شو هو حرف الجر وهو الباء في بسم الله سلمت والآخر الإضافة فهو إضافة اسم للفظ الجلالة اختلفوا قلنا هل هو اسم من الله أم اسم لله اتفقنا والثالث التبعية مش شرط يكون النعت هو جاء هنا النعت لكنها هي التوابع بالعموم تتبع متبوعها بالحركات فالرحمن والرحيم نعت أول ونعت الثاني كلاهما يتبع متبوعه وهو لفظ الجلالة فكسرا لكسر لفظ حتى الأعلم الشنتمري لما أعرض الرحمن بدل ظل مكسور طب لما أصر على أن الرحمن بدل وليس نعته غير كذا هذا غير هذا لما احنا كنا مش من لما أصر أن الرحمن مبدل بدل تعرف ايش تعرف قالوا ايه يعني استنده على قاعدة نحوية ايش ابو معاذ ما حضرت يعني قال الرحمن علم والعلم جامد ولا يكون الجامد بدلا نعتا لا يكون نعتا. انا على مذهب ان اسماء الله تدل على ايش؟ ذات دون ايش؟ صفات. الصواب انها اسماء تدل ومتضمنة لايش؟ لصفات، فجاز ان تكون نعت. اذا السبب الثالث من اسباب الجر شو هو؟ تبعي. الرابع الا وهو المجاورة. المجاورة المجاورة إنما هي علتها الفرار من الثقل وإرادة التخفيف، لا أنها عامل من عوامل تأثير خفضا ونصبا وجرا ورفعا، لكنها لجئ إليها وروعيت لتخفيف على اللسان. فقولهم هذا جحر ضب شرب، اكتب هذا جحر، هذا ما يكتب، جرب غيره. هذا جحر ضب خرب، هذا مبتدا، جحر ضب مضاف اليه، خرب نعت لمن؟ طب كيف جحر ايش؟ قلنا خبر مرفوع، كان اصل النعت ان يكون مرفوعا لكنه كسر. لما؟ لمجاورته الكسرة، فتقل على اللسان بعد رفع كسر رفع، فقالوا أم به كسرا. إيه؟ لأنه يفقل على اللسان كسرا بعد رفع، أقول رفعا بعد كسر وبحث، فتخفيفا على اللسان خفضوا فتقلا نعم نعم. النعت هنا اختلفوا هل هي حركة حكاية ام حركة بناء ام في تقدير اعراب، وهي اشتغل نقول بحركة المجاورة للتخفيف وهو في محل رفع، تقدير ويشرف عليه، والرفع والضم مقدر على آخره، منع ظهوره اشتغال المحل بحركة المجاورة تخفيفا. ايش للتخفيف؟ جماعة اجعلوا خصي له مبني وله معرف. طيب بقيت واحدة وهي طويلة فلا أرى أنكم أصلا تحبون أن أشرح لكم، ألا وهي التوهم. والتوهم له أسباب صور في الجر فقط ثلاث: العطف على مجرور على ما جاز أن يدخله حرف جر بخبر ليس وما العامل عملها، أو على نعت معمول اسم فاعل. وثالثة فهذه تسمى التوهم، توهم انه مجرور، سناتي عليه ان شاء الله في الدرس القادم. اي سؤال اخواني عما مضى؟ أي سؤال؟ غفر الله لي ولكم. رح أرجعنا أقول لكم.